على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيد. باب الصيد. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حكم الصيد والشروط التي تلزم لحل الصيد، فهي شروط محددة لا بد منها، إذا اكتملت الشروط حل الصيد وإلا فلا يحل. نعم. وهو مباح لقول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله وهو أي الصيد مباح، هذا حكمه، ليس بواجب ولا مستحب ولا محرم ولا مكروه، وإنما هو مباح، من أراد أن يصيد فليصد ومن لم يرد فلا شيء في هذا. والمباح هو الذي لا يثاب على فعله ولا على تركه، لا ثواب ولا عقاب على الفعل ولا على الترك، لقول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. قد يقول قائل: قوله تعالى فاصطادوا أمر، أليس الأمر يقتضي الوجوب؟ نقول: لا، ليس كل أمر يقتضي الوجوب، هناك أمر يقتضي الوجوب وهناك أمر بعد الحظر، هذا لا يقتضي الوجوب، لأن المحرم ممنوع من الصيد، فإذا حل من إحرامه فليصد إن شاء، فإذا جاء الأمر بعد الحظر والمنع اقتضى الإباحة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إذا قضيت صلاة الجمعة اخرج إن شئت، لكن من أراد أن يجلس في المسجد فهو خير له، فالخروج مباح، لا مثاب عليه ولا معاقب عليه، الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. نعم. وقوله تعالى: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. قال ابن عباس: هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد. ولقوله تعالى: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. وما علمتم يعني هي الأشياء التي تعلمونها الصيد، وهي بطبيعتها تجرح، يعني تصيد تجرح، هذه حلال، هذه الآية التي في سورة المائدة: من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. إذا قبلت التعليم فصيدها حلال، وإذا لم تقبل التعليم فلا يحل صيدها. في بعض الطيور وبعض الكلاب لا تقبل التعليم، هذه لا تحل صيدتها. الأشياء التي تقبل التعليم، وسيأتينا علامة قبوله للتعليم أنه ينزجر إذا زجرته، ويأتي إذا دعوته، ولا يأكل من صيدته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الكلاب المعلمة، الكلاب التي تعلم الصيد فتصيد، والبازي، المراد بها الطيور، نوع الطيور التي تصيد. نعم. فصل: ومن صاد صيدا فذكاه حل بكل حال، لحديث أبي ثعلبة: من صاد صيدا فذكاه، حل بكل حال. إذا أدركت الصيد وفيه حياة مستقرة وذكيته حل، سواء صاده كلب أو طير لك أو لغيرك، وجدت الشروط في الصائد أو لم توجد، سيما ما دام أنك ذكيته فالذكاة تكفي، لأنك لو مسكته بيدك وذكيته حل. رفسته الدابة وأدركت فيه حياة مستقرة فذكيته فسال الدم حل. إنما الشروط فيما مات وفارق الحياة بالآلة التي صيد بها أو بالحيوان أو بالطير. نعم. وإن أدركه ميتا حل بشروط سبعة، أحدها أهلية الصائد على ما ذكرنا في الذكاة، لأن الاصطياد كالذكاة وقائم مقامها. وإن أدركه ميتا، أدركت الصيد ميت، صاده الكلب أو صاده الطير أو صاده أي حيوان، فإنه لا يحل إلا إذا اجتمعت فيه سبعة شروط. فالأمر ليس بسهل، أي شيء يمسكه الكلب أو الطير تأكله؟ لا، إذا اجتمعت الشروط السبعة هذه حلت الصيدة، وإلا فلا تحل. أحدها أهلية الصائد. شو معنى أهليته؟ يعني أن يكون ممن تحل ذبيحته. الصائد مجوسي مشرك بوذي، لا تحل ذبيحته فلا تحل صيدته. الصائد سكران، لا تحل صيدته كما لا تحل ذبيحته. الصائد غلام مميز يدرك، تحل صيدته كما تحل ذبيحته. الصائد غلام لا يميز لا يدرك، وقع طائر في حجره فمرسه بيده فمات، هل يحل؟ لا، لأن الصائد هذا لا تحل ذبيحته فلا تحل صيدته كذلك. أهلية الصائد، وهي أن يكون مسلم أو كتابي يهودي أو نصراني عاقل، ليخرج المجنون ويخرج غير المميز. نعم. فصل. الثاني التسمية عند إرسال الجارح أو السهم لما ذكرنا في الذكاة، ولا يعفى عنها في عمد ولا سهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. متفق عليه. الثاني من شروط حل الصيدة أن يسمي الله جل وعلا الصائد عند إرسال الكلب أو إرسال الطير أو إرسال السهم، يسمي يقول بسم الله، لأنها هي التي تستحل بها الذبيحة، لأنها لو سمي عليها اسم غير الله جل وعلا حرمت. لما ذكرنا في الزكاة، لأن الزكاة اشترط فيها كما تقدم التسمية، وتقدم الروايات الأخرى، ولا يعفى عنها في عمد ولا سهو بالنسبة للصيد، أشد من الزكاة. الزكاة يعفى عنها في السهو، إذا سهى المسلم عن ذكر اسم الله جل وعلا وهو مسلم لم يذكر اسم غير الله فتحل، أما هنا الصيد فلا تحل إذا لم يذكر عليها اسم الله، سواء ترك اسم الله عمدا أو سهوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، يعني مع إرسال الكلب تذكر اسم الله تأكل، إذا لم تذكر اسم الله فلا، هذا ما دل عليه. وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، خشية أن يكون الصائد هو غير كلبك وأنت سميت على كلبك وكلبك لم يصد، فإذا لم يصد كلبك وصاد غيره فلا تحل لك. نعم. وعنه يعفى عنها في السهو لما ذكرنا في الزكاة. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعفى عن ترك التسمية سهوا، بشرط أن لا يقصد ترك التسمية، إذا ترك قصدا التسمية فلا تحل، لكن نسيها المسلم يذكر الله جل وعلا وهو على ذكر الله جل وعلا، سواء تلفظ أو لم يتلفظ. وعنه يعفى عنها في السهو لما ذكرنا في الزكاة. نعم. وعنه يعفى عن السهو في إرسال السهم لأنه آلته فهو كسكينه، ولا يعفى عنه في إرسال الكلب للحديث، والمذهب الأول. وعنه في تفريق بين ترك التسمية سهوا مع السهم، وترك التسمية سهوا مع الكلب والطير. قالوا: السهم لو ترك التسمية سهوا حلت، لأن السهم بمثابة السكين، فهو الذي رماه فهو بيده، مثل السكين التي في يده، بخلاف الكلب والطير فهو إذا ترك التسمية سهوا فلا تحل، لأن الحديث فيه النص على أنك إذا ذكرت اسم الله فكل، فدل على أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل، وهذا مع إرسال الكلب ولم يذكر في الساهم. فإذا القول الأول والمذهب الأول هو أنها لا تسقط التسمية لا سهوا ولا عمدا. القول الثاني، الرواية الثانية، أنها تسقط سهوا. الرواية الثالثة أنه في تفصيل، تسقط سهوا مع السهم الذي يرمي به الإنسان في نفسه، مثل البندقية ومثل السهم الذي يرسله بيده مثلا فيصيد الصيد، وبين الكلب والطير، فإذا لم يذكر اسم الله على إرسال الكلب أو الطير فلا يحل. نعم. الشرط الثالث إرسال الجارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، ولأن إرسالها أقيم مقام الذبح فاعتبر وجوده، فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده، فإن سمى صاحبه وزجره فزاد في عدوه حل صيده لأنه أثر فيه فصار كإرساله، وإن لم يزد في عدوه لم يبح لأنه لم يؤثر. الشرط الثالث إرسال الجارح، لازم تكون أنت أرسلت الجارح. الجارح يطلق على الكلب وعلى الطير، يعني اللي يجرح آلة الأشياء التي تصيد بها أن ترسله. لو مثلا الكلب بجوار الخيمة أو تحت الشجرة أو نحو ذلك فرأى صيد فانطلق في أثره فصاده، وصاحبه نائم في الخيمة أو تحت الشجرة، هل يحل؟ لا، لأنه ما أرسله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أرسلت كلبك، والإرسال مقصود. ولأن إرسالها أقيم مقام الذبح فاعتبر وجوده، لابد أن يكون مرسل. فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده، لو أن صاحبه ناعم مثلا ثم إن الكلب تعود الصيد ورأى صيدة فانطلق في أثرها وجاء بها وسلمها لصاحبه وهو نائم، هل تحل؟ لا، هذه اجعلها له يأكلها هو. صاحبه غافل مستيقظ لكنه غافل، والكلب شخص بصره فرأى صيدة فانطلق في أثرها، فإن زجره صاحبه وسمى وزاد الكلب في عدوه حلت الصيدة، لأن الصائد أصبح له أثر في هذا. الكلب زاد في عدوه بسبب زجر صاحبه له ووجدت التسمية. أما إن ذهب الكلب تلقائيا بدون أن يؤمر من صاحبه ثم زجره صاحبه ولم يزد في عدوه لأنه كأنه متيقن صيدها إياها في قبضته، ما زاد في عدوه يعني ما تأثر من إرسال صاحبه، فلا تحل، لأن صاحبه لا دخل له في الإرسال حينئذ، الكلب هو الذي تسلط عليها فلا تحل. وهذا معنى قوله فإن سمى صاحبه يعني بعدما استرسل الكلب وزجره فزاد في عدوه، زاد في سرعته الكلب بعدما زجره صاحبه، حل صيده لأنه أثر فيه فصار كإرساله، وإن لم يزد في عدوه لم يبح لأنه لم يؤثر. نعم. الشرط الرابع أن يكون الجارح معلما، لقول الله تعالى وما علمتم من الجوارح، ولما روى أبو ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. متفق عليه. الشرط الرابع من شروط حل الصيدة أن يكون الصائد الآلة التي صيد فيها جارحا معلما، معلم يعني كلب معلم أو طير معلم، والمعلم له صفة ستأتي الآن. إذا كان معلم فصيدته حلال، وإذا كان غير معلم فصيدته لا تحل، لأن الله جل وعلا قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، يعني تعطيها إرشادات وتعليمات تقبل، والكلب يقبل والطير كذلك. ولهذا ليس كل الكلاب تقبل ولا كل الطيور تقبل، فما كان يقبل التعليم فصيدته حلال، ولهذا تجده غالي الثمن، بخلاف غير المعلم لا قيمة له. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صدت بكلبك المعلم، فدل على أن ما صدت بكلبك غير المعلم فلا يحل. وذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. يعني كلب تعلمها أنت الآن في طور التعليم، ما تعلم إلى الآن فصاد، فإن أدركت زكاته وذكيته فكل، لأنك استحللته بالتذكية. أما إذا لم تدرك زكاته فلا يحل، لأن الكلب غير معلم ما تعلم إلى الآن. نعم. ويعتبر في تعليمه إن كان سبعا ثلاثة أشياء: أن يسترسل إذا أرسل، وأن ينزجر إذا زجر، ولا يأكل إذا أمسك. هذه الأمور، هذا الكلب المعلم، الكلب المعلم إذا أرسلته ذهب، إذا زجرته لمنعه كأنك غير قانع بهذه الصيدة أو لا تريدها توقف، لأنه يمشي بتوجيهاتك. وإذا صاد فلا يأكل، المعلم ما يأكل إلا ما تعطيه، بعدما تستلم الصيدة أنت تعطيه ما شئت وتمنعه عما شئت ويمتنع. أما إذا كان إذا صاد الصيدة أكل بعضها وأتاك بالبعض هذا غير معلم. إذا كنت ترسله فلا يذهب هذا غير معلم. إذا كنت تزجره تناديه فلا يأتي يتبع الصيدة أيا كانت فهذا غير معلم، لا تحل صيدته. نعم. وهل يعتبر تكرار ذلك من فيه وجهان: أحدهما يعتبر ثلاثا ذكره القاضي، لأن ترك الأكل في المرة الواحدة يحتمل أنه لشبع أو عارض، فيعتبر تكراره ليعلم أنه لتعليمه. والثاني لا يعتبر، ذكره أبو جعفر الشريف وأبو الخطاب، لأنه تعلم صنعة فلم يعتبر تكراره كسائر الصنائع. وهل يعتبر تكرار ذلك؟ يعني إذا علمت الكلب وكان مثلا عندك، وعندك كلب قبله معلم وهو يطالعه، وأرسلته فامتثل مثل الأول، فهل تحل الصيدة من أول مرة أو لا بد أن يتكرر صيده حتى تعرف أنه تعلم؟ قال: وهل يعتبر تكرار ذلك من فيه وجهان: أحدهما يعتبر ثلاثا، أحدها أنك تميز تعليمه بأن ترسله في المرة الأولى ويصيد ولا يأكل ويأتيك بالصيدة فلا تأكلها أنت لأنك ما جزمت بتعليمه، ثم يصيد الصيدة الثانية ويأتيك بها كاملة غير منقوصة فلا تأكلها لأنه يحتمل أنه ما تعلم، حتى يتكرر ثلاثا. هذا القول. والقول الآخر أنه لا يعتبر التكرير لأن هذه صنعة وميزة للكلاب، بعض الكلاب يأخذها بسرعة ويفهمها فيصيد ويأتي بالصيدة ولا ينقصها، وينزجر إذا زجر، ويذهب إذا أرسل، وهكذا. ففي المسألة قولان: هل يعتبر التكرير حتى تحل الصيدة أو لا يعتبر؟ الذين قالوا يعتبر التكرير نقول نعم. لما يرحمكم الله قالوا يخشى أنه في المرة الأولى ما تعلم، لكنه ما أكل لأنه شبعان مو في حاجة إلى الأكل، فأنت انتظره مرة ثانية وثالثة تعرف أنه ما أكل لتعليمه. الذين قالوا لا يشترط التكرار قالوا لأن هذه صنعة، مهنة، حرفة، أجادها يكفي. نعم. وأما الطائر كالبازي والصقر فيعتبر أن يسترسل إذا أرسله ويجيبه إذا دعاه، ولا يعتبر ترك الأكل لأن تعليمه بأكله. وأما الطائر، يعني فرق بين الجارح كلبا أو طائرا. الكلب يشترط في ثلاثة علامة تعليمه: أن يذهب إذا أرسلته، ويأتي إذا ناديته، ولا يأكل من الصيدة. أما الطائر فيشترط في صحة صيده وتعليمه شرطان فقط علامتان: أن يذهب إذا أرسلته ويعود إذا ناديته فقط، يعني لو أكل فلا بأس. نعم. وكل حيوان يقبل التعليم يحل صيده لعموم الآية إلا الكلب الأسود البهيم، فإنه لا يحل اقتناؤه ولا صيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال إنه شيطان، رواه مسلم. وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه، فوجب ألا يحل صيده. وكل حيوان يقبل التعليم يحل صيده، أي نوع من أنواع الكلاب الذي يقبل التعليم، أو أي نوع من أنواع الطير يقبل التعليم يحل صيده، إلا نوع واحد من أنواع الكلاب وهو الكلب الأسود البهيم. معنى البهيم المبهم اللي كله أسود من أوله إلى آخره، من رأسه إلى رجله كله أسود، هذا لا يحل صيده ولا يحل حتى لو علمته فلا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكلب الأسود شيطان، والشيطان لا يحل لك استخدامه ولا يحل لك الاستفادة منه حتى ولو تعلم، لأنه لا يخدمك الشيطان إلا ويضرك في دينك. فهؤلاء المشعوذون والسحرة ومن يستخدمون الشياطين بماذا؟ بالشرك والعياذ بالله، لأن الشياطين عفاريت ما يخدمك لسواد عينيك، وإنما يخدمك إذا أطعته فيما يريد، فلا يخدمك إلا بالشرك بالله، لأن هذا أغلى ما يكون عنده. فإذا أشركت بالله خدمك في كل ما تريد والعياذ بالله، وما دمت لم تقبل منه ذاذا فهو لا يخدمك. إذن فالكلب الأسود البهيم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان، أولا لا يحل اقتناؤه ولا يحل تعليمه ولا يجوز أن يبقى معك في البيت إنه شيطان، فكيف تبقي الشيطان معك في البيت؟ فلو علمته فلا تحل صيدته. نعم. ويجب قتله، لأنه لا يجب قتل الكلاب إلا إذا آذت فتقتل. وأما الكلب الأسود فيقتل حتى لو لم يؤذي لأنه شيطان. الشرط الخامس أن يرسله على صيد، فإن أرسله على غير شيء أو على إنسان أو حجر أو بهيمة فأصاب صيدا لم يحل لأنه لم يرسله على صيد، فأشبه ما استرسل بنفسه، ويحتمل أن يحل كما لو أرسله على صيد فصاد غيره، وإن أرسله على صيد فأصاب غيره أو قتل جماعة حل للخبر، ولأنه أرسله على صيد فحل ما صاده كما لو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فصادها. الشرط الخامس من شروط حل الصيد أن يرسله على صيد، يعني أن الصائد الرجل يرسله على صيد معين، مجموعة صيد أو واحدة أو أكثر